ايش المشكلة يعني؟ ايه ما في بس ان الله قبل وجه المصلي، ايش المشكلة يعني؟ لا تتفل، الله قدامك انت قاعد تكلمه، كيف تتفل؟ لا لا، هو الان المقصود يعني احنا كيف ما ندخل في الكيفية، لكن لا يدخل احدكم لا يبسط احدكم في قبل وجهه فان الله قبل وجه المصلي. المقصود هنا قبل ان يقبل عليك، فاذا التفت التفت عنك. نعم تفضل دكتور ابو سلمان. ما ثبت من حيث حديث صحيح، ما ثبت، لكن نجزم لان الانبياء السابقين كانوا يصلون وكانوا يحجون، وادم ايضا الله اعلم. في روايات ما نقدر نقول عنها اسرائيليات، لكن في روايات. معروف، لا الابراهيم مجمع عليه، لكن القولان الاخران في خلاف، اما ابراهيم الملائكه واما، لذلك الذين قالوا الملائكه قالوا حج هذا البيت الجن قبلا، ما في ترابط، بس ما في دليل، ما في دليل على ثبوته. ما نش يعني روايات اثار عن الصحابه والتابعين، ما في شيء مرفوع. نعم ها شيخ. اي كتاب الاحكام في موجود، لكن ليش كامل ما اكمله، مات وما اكمل، اظن مطبوع منه اجزاء، مطبوع منه اجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، واليك جزاك الله خير.